بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. أما بعد، فإن علم العربية بأنواعه وفنونه له أهمية عظمى لكل الدارسين، فاللغات عموما وعاء للثقافات يحتاجها كل متعلم وكل مثقف للتعبير عما يدور في نفسه ولإيصال أفكاره إلى الآخرين. ولكل لغة قوانين وقواعد يجب أن يلتزم بها المتكلم أيا كان، ليكون كلامه صحيحا وليكون مفهوما لدى الآخرين. فاللغة ليست فوضى يتكلم بها المتكلم كما يشاء وكما يحب، لا، بل لها قواعد وقوانين ينبغي أن يلتزم بها المتكلم ليفهم الآخرين ما لديه من أفكار. ولذلك وضعت القواعد، قواعد اللغة، وهي ما نسميه عندنا في العربية بعلم النحو، وهي ما يسمى أيضا القواعد، لكن سميت عندنا بهذا الاسم النحو لأنه عندما أراد الأوائل وضع هذه القواعد وضبط اللغة وردت في ذلك قصة، أن أبا الأسود الدؤلي عندما رأى فشو اللحن بين الناس لما اختلط الأعاجم بالعرب ففسدت ألسنتهم، فاشتكى أبو الأسود ذلك إلى علي رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين في ذلك الوقت، فأمره بوضع قواعد تضبط كلام الناس. فقال له أبو الأسود: كيف أقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: قل الكلمة اسم وفعل وحرف، ثم انحو هذا النحو. فمن هذه القصة قيل جاءت هذه التسمية النحو، والنحو يراد به الجهة والقصد في اللغة، ولكن في اصطلاح هذا العلم المراد به هذه القوانين التي وضعها الأوائل رحمهم الله لضبط ألسنة الناس والحيلولة دون فشو اللحن في الكلام. هذه المادة المقررة على المستوى الثاني لقسم الاقتصاد وإدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية لطلاب وطالبات الانتساب المطور، هذه المادة سوف نتحدث من خلال الحلقات القادمة بإذن الله عن عدد من الموضوعات والأبواب التي يحتاجها الطالب والمفكر والمثقف والكاتب والمتحدث. ويمكن تلخيص هذه الأبواب التي سنأتي عليها بابا تلو الآخر بما يأتي. سنأخذ أولا الكلمة تعريفها وأقسامها، ثم نتحدث عن الإعراب، الباب الثاني الإعراب، ثم نتحدث عن الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، ثم نتحدث عن النكرة والمعرفة وأقسام المعرفة، ثم ننتقل إلى تراكيب الكلام، فنبدأ بالمبتدأ والخبر، ثم كان وأخواتها، ثم ما المشبهة بليس، ثم في الباب الثامن إن وأخواتها وعملها، ثم في الباب التاسع لا النافية للجنس عملها وشروطها، وفي الباب الأخير الباب العاشر ظن وأخواتها. أسأل الله العلي القدير أن يوفقني لإيصال المعلومة لإخوان الطلاب والطالبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياهم الفهم والعلم النافع. سنرجع في هذه الأبواب إلى مراجع، والمراجع النحوية في الحقيقة أنها متشابهة، والاختلاف فيها قد يكون في طريقة الترتيب أو في طريقة العرض، ولكن المعلومات الموجودة فيها غالبا معلومات واحدة، لأنها قواعد وقوانين ليس فيها مجال للاجتهاد والتغيير. هناك كتاب جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني، وهناك كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري، وهناك كتاب النحو الأساسي لأحمد مختار عمر وزملائه. بإمكان الإخوة الطلاب الرجوع إلى هذه الكتب، كما أن هناك كتابا آخر أيضا هو كتاب النحو المصفى للدكتور محمد عيد. نبدأ على بركة الله بالباب الأول من الأبواب النحوية المقررة على الطلاب والطالبات في هذا المستوى، المستوى الثاني قسم الاقتصاد وقسم إدارة الأعمال. أولا المقصود بالكلمة، يعني هذه اللفظة كلمة، ماذا نقصد بها؟ الكلمة هي هذه الألفاظ التي تتردد في كلامنا، مثل كلمة رجل مثلا، كلمة كتب، كلمة إلى مثلا في الحروف. هذه هي الكلمة، فالمقصود بالكلمة إذن في تعريف النحويين هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، هذا تعريف الكلمة عند النحويين، لفظ موضوع لمعنى مفرد. فالكلمة تطلق على ما له صفات على النحو الآتي: أولا النطق، ثانيا أن يكون هذا النطق دالا على معنى، فلا ندرس مثلا في النحو ما لا معنى له. ثالثا إذن عندنا النطق أن يكون دالا على معنى، الثالث الإفراد، أن تكون كلمة مفردة، أن تكون كلمة مفردة. لكن إذا كانت مركبة، إذا كان المنطوق مركبا فهذا ليس كلمة، هذه جملة. نحن نتكلم عن الكلمة. هذا هو المعنى المشهور للكلمة في اللغة والنحو، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد يعني لا تركيب فيه. لكن من باب المجاز قد تستعمل الكلمة للدلالة على الكلام أو على الجملة، ومن ذلك قول الله عز وجل: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. فقوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت هذه جملة وليست كلمة مفردة، ولكن من باب المجاز تطلق الكلمة على الجملة، على الكلام المركب، وهذا لا شأن لنا به في حديثنا. نحن نتكلم عن كلمة المفردة، يعني نتكلم عن كلمة رجل مثلا، كلمة كتب، هذا الذي يعنينا كلمة المفردة. ومن إطلاق الكلمة أيضا مجازا على الجملة أو على التركيب قولنا مثلا: ألقى عميد الكلية مثلا كلمة في الاجتماع. طبعا هو ما ألقى كلمة مفردة، لا، ألقى مجموعة من التراكيب والجمل، لكنها من باب المجاز نسميها كلمة. لكن الذي يعنينا نحن الكلمة المفردة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، لفظ واحد منطوق به يدل على معنى مفرد، هذه هي الكلمة التي نريد الحديث عنها الآن. الكلمة في اللغة العربية كم أقسامها؟ الجواب: أقسامها ثلاثة. ما هذه الأقسام؟ هذه الأقسام: الاسم، الفعل، الحرف. هذه هي أقسام الكلمة. من أين أتيتم بهذه الأقسام أيها النحويون؟ قالوا: أتينا بها من خلال الاستقراء. يعني ما معنى الاستقراء؟ نظرنا في كلام العرب، محصنا، دققنا فيه، فوجدنا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وليس هناك قسم آخر غير هذه الثلاثة. فحينئذ أصدروا هذا الحكم، وهو أن أقسام الكلمة، أنواع الكلمة ثلاثة: الكلمة المفردة، الاسم، الفعل، الحرف. ما دمنا الآن عرفنا أقسام الكلمة، إذن لابد من الحديث عن هذه الأنواع وهذه الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. لابد من التعرف عليها تعرفا كاملا من جهتين: الجهة الأولى تحديد معنى كل قسم، يعني أحدد معنى الاسم، معنى الحرف، معنى الفعل. الجهة الثانية العلامة التي يعرف بها كل قسم، يعني كيف أعرف أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا ولا حرفا؟ هناك دلائل وهناك علامات تدلني وترشدني إلى أن هذه الكلمة ليست فعلا ولا حرفا، وإنما هي اسم، وسنأتي عليها، سيأتي بيانها. إذن لنبدأ بالقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة، وهو الاسم. الاسم أيها الإخوة الطلاب والطالبات يعرف عند النحويين بأنه ما دل على معنى في نفسه وليس الزمن جزءا منه، ما دل على معنى في نفسه وليس الزمن جزءا منه. مثل ماذا؟ مثل كلمة محمد. فهذه الكلمة تدل على معنى الحمد، ولكنها لا تدل على زمن، لا تدل. كلمة محمد أنت وتأملت فيها ما تدل على الزمن، لكنها تدل على معنى. هذا تعريف الاسم. طيب ما العلامات التي نعرف بها الاسم من الفعل والحرف، نفرق بها بين هذه الأشياء الثلاثة بحيث نعرف أن هذه اسم؟ الحقيقة أن العلماء النحويين رحمهم الله تتبعوا هذه الأسماء فوجدوا لها علامات تعرف بها، كما أن الناس مثلا الآن بينهم فروق، كذلك أقسام الكلمة بينها فروق، تفرق هذا القسم عن هذا القسم. العلامات التي يتميز بها الاسم عن كل من الفعل والحرف ذكر العلماء عدة علامات، أهمها خمس، أهمها خمس علامات تبين لي أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا ولا حرفا. العلامة الأولى الجر، الجر بمعنى أن هذه الكلمة تقبل الجر، وهي الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة، هذا هو الجر، الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة. مثل ماذا؟ مثل قولك مثلا على الله توكلنا، على الله، فالله هنا اسم بدليل أنه يقبل الجر، يقبل الكسرة التي يحدثها العامل في آخره، فعلى هنا حرف جر، والله اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة، فوجود هذه الكسرة يدلنا على أن هذا الاسم أو على أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا ولا حرفا. أيضا العلامة الثانية التي يمكن أن نتعرف من خلالها على الاسم ونفرقه عن الفعل والحرف، العلامة الثانية التنوين. والتنوين كما يعرفه النحويون هو نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، وهناك تنوين مرفوع، تنوين منصوب، تنوين مجرور، محمد، محمدا، محمد، هذا هو التنوين. الكلمة التي تقبل التنوين هي اسم وليست فعلا ولا حرفا، بمعنى أن الفعل لا يقبل الجر والحرف لا يقبل الجر، وكذلك لا يقبل الفعل لا يقبل التنوين، والحرف لا يقبل التنوين. إذا قبلت الكلمة التنوين فهي اسم، فهي اسم، مثل قولك مثلا محمد رسول الله، محمد رسول الله، فكلمة محمد هنا اسم. لماذا؟ لأنها قبلت التنوين، أشهد أن محمدا رسول الله، محمدا اسم إن منصوب وهو منون هنا، فلما قبل التنوين عرفنا أنه اسم لا فعل ولا حرف. العلامة الثانية التي أعرف بها أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا ولا حرفا، النداء، يعني أن تقبل الكلمة أن تجعلها منادى. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، قيل يا نوح، كلمة نوح هذه عليه السلام، كلمة نوح اسم لأنها قابلة أن تكون مناداة. فلما قبلت عرفت أنها اسم، أنها لا يمكن أن تنادي الفعل ولا أن تنادي الحرف، فلا يمكن أن تقول يا كتب يا يكتب، ما يمكن إلا إذا سميت بها فجعلتها اسما، ولا يمكن أن تقول يا عن يا في يا إلى، لا تقبل هذه هذا الفعل والحرف لا يقبل النداء. فإذا النداء من خصائص الأسماء، وهو من العلامات التي يستدل بها على أن هذه الكلمة اسم وليست فعلا ولا حرفا. أيضا من العلامات التي تدل على اسمية الكلمة قبولها ال التعريفية، يعني عندما نأتي إلى قول المتنبي في الفخر الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، المتنبي هنا أدخل ال على هذه الكلمات، كم؟ الخيل، الليل، البيداء، السيف، الرمح، القرطاس، القلم، سبع كلمات الآن، سبع كلمات تدخل عليها ال، فهذا دليل على أن هذه الكلمات السبع أسماء وليست أفعالا ولا حروفا، لأنها قبلت ال، ولا يمكن أن تدخل ال على فعل ولا على حرف. هذه هي العلامات التي يعرف بها الاسم. العلامة الخامسة وهي أصدقها كما يقول النحويون الإسناد للاسم، يعني أن يقبل الاسم أن تسند إليه فعلا أو حدثا، يقبل أن يقبل الاسم أن يكون متحدثا عنه، هذا معنى الإسناد للاسم. إذن العلامة الخامسة الإسناد للاسم، الإسناد للاسم، فإذا قبلت الكلمة أن تسند إليها فهي اسم وليست فعلا ولا حرفا، بمعنى أن يكون متحدثا عنها. مثلا أن تكون مبتدأ وهناك خبر يتحدث عن هذا المبتدأ، أو أن تكون الكلمة فاعلا أو نائب فاعل ويتحدث عنه بالفعل، تقول مثلا أخذت مكاني في القاعة، تعالوا بنا إلى كلمة أخذت، في كلمة أخذت هنا اسم، أين هو؟ هو التاء، هو التاء بدلالة أننا أسندنا إليه الأخذ، الأخذ أخذ، أسندنا أخذ إلى التاء، والتاء هنا ضمير متصل في محل رفع فاعل. وتقول نحن، تتكلم تقول نحن شباب الوطن، نحن شباب الوطني مسؤولون عن مستقبله، فكلمة نحن أيضا اسم لأنها قبلت أن يكون متحدثا عنها، لأنها قبلت أن تسند إليها. فهذه العلامة، علامة الإسناد، هي أنفع العلامات وأصدقها، وبها تعرف اسمية الكلمة معرفة تامة. هذه هي العلامات التي يتميز بها الاسم عن الفعل والحرف، ونتوقف ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بقية الكلام عن هذه العلامات، ونأخذ بعض الأسئلة حولها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.